بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من مقدمة المصنف رحمه الله التي حمد الله فيها وأثنى على الله عز وجل، وذكر شيئا من صفات الله وأفعاله مما يدخل في ربوبية الله وفي أسمائه وصفاته. وقرأنا أيضا قوله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وقلنا هذه الجملة من كلامه رحمه الله تدل على قاعدة من قواعد الصفات، وهي أن باب الصفات باب توقيفي. ما معنى توقيفي عندك؟ كيف يعني؟ ما معنى توقيفي؟ نعم نعم، أي نتوقف فيها على ما ورد في النص، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، وهكذا بالنسبة للأسماء. طيب، ما معنى الحسنى في أسماء الله؟ أنها حسنى، ما معنى حسنى؟ نعم نعم، أحسنتم، أي بالغة في الحسن كماله، بالغة في الحسن كماله. بعض أهل العلم انتقد كلمة غاية، بالغة في الحسن غاية، يأتينا إن شاء الله مناقشة ذلك في القواعد المثلى. طيب، نواصل. قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام في نسخة صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذا خلاصة ما يعتقده أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، أو قل هذا خلاصة منهجهم في التعامل مع أدلة الأسماء والصفات. فكل ما جاء في القرآن أو ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات الله فإنهم يتلقونه بما ذكر هنا، فيجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وأن يترك التعرض له بالرد أو التأويل أو التشبيه والتمثيل. قوله أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، المراد بالصحة هنا الثبوت، المراد بالصحة هنا الثبوت، فيدخل في هذا الأحاديث الحسان. ليس المراد بالصحة ما يقابل الحسن، وإنما المراد بالصحة ما يقابل الضعف. فلما قال أو صح عن المصطفى، خرج بهذا إيش؟ ما لم يصح، وهو إيش؟ الضعيف. لكن الحسن، الحسن هل يدخل في قول أو صح؟ نعم، الحديث الحسن يقبل حتى في العقيدة. فقوله أو صح عن المصطفى، المراد أو ثبت عن المصطفى، سواء كان في حكم المحدثين صحيحا أم حسنا. واضح. وفي هذا إشارة إلى أن طريقة أهل السنة قبول ما جاء من صفات الله في الأحاديث، سواء كانت أحاديث متواترة أم كانت الأحاديث آحادا على التقسيم الذي اشتهر عند المتأخرين من تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، فكله يقبل. أهم شيء أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لطريقة كثير من أهل البدع الذين إما أن يردوا الأحاديث جملة في باب العقائد، أو يردوا ما يسمونه الآحاد، يعني يقولون لابد لكي نقبل الصفة التي وردت في الحديث أن يكون الحديث متواترا يرويه جماعة عن جماعة، ثم هؤلاء الجماعة يختلفون في عددهم، وهكذا شيء معلوم في المصطلح. فهذا كله لا دليل عليه، بل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو برواية واحد من الصحابة يرويه عنه واحد من التابعين مثلا، فإنه يقبل، يجب تلقيه بالقبول. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسله إلى الآفاق آحادا يعلمون الناس العقيدة وما عداها، كما بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أساس العقيدة، بعث إليهم واحدا بهذه القضية. فالمقصود أن طريقة أهل السنة قبول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفات الله ما دام أنه ثابت، سواء كان متواترا أم آحادا. وقوله وجب الإيمان به أي التصديق الجازم به واليقين بما دلت عليه مع الإذعان لذلك وقبوله، فهم يصدقون بما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في الصفات. قال وتلقيه بالقبول والتسليم، يعني أنهم يلاقونه بالإذعان لما دل عليه وعدم النفرة عنه، بل يلاقونه بصدور الرحبة لا يردون ولا ينفرون عن قبوله. وسيأتي معنا من كلام الإمام أحمد بن حنبل قريبا ربما في الدرس القادم إن شاء الله الذي يليه، أننا لا نرد صفة من الصفات لشناعة شنعت، بل نقبل كل ما جاء عن الله في الكتاب أو في السنة بصدور الرحبة وإن شنع المشنعون. وهذه طريقة أهل الإيمان، قال وتلقيه بالقبول والتسليم. ثم قال وترك، عندنا وتركي والصواب بالرفع، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه أربع أشياء لا بد أن تترك في التعامل مع أدلة الصفات. أولا الرد، الرد المراد به تكذيب الصفات أو تكذيب الأدلة التي فيها الصفات وإنكارها وجحدها، وهذا الرد كفر. التصريح برد الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله كفر، ولا يتأتى في الأصل من مسلم، لا يتأتى في الأصل من مسلم، يعني أن جميع المسلمين في الأصل يقولون بقبول الكتاب والسنة في الجملة، الكتاب والسنة في الجملة. وإن كان من الطوائف من يرد كما قلنا قبل الأحاديث التي فيها صفات الله بزعم أنها آحاد أو نحو ذلك، لكن الأصل أن المسلمين يصرحون بأنه يجب أن يقبل ما ورد في الكتاب والسنة ولا يكذب. طيب هذا واضح قضية الرد. قال وترك التعرض له بالرد. ثم قال والتأويل، هذا الداء الثاني من الأدواء التي يجب الحذر منها. والتأويل هنا المراد به التحريف، التحريف للنصوص عن ظاهرها، يعني كما يقول طائفة من أهل البدع إن معنى قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك مثلا، فهذا تحريف للنص عن ظاهره، ظاهره إثبات الوجه لله، فيقولون ويبقى وجه ربك قالوا ثواب ربك، بل يداه مبسوطتان يقولون نعمتاه مبسوطتان، لما خلقت بيدي قالوا بقدرتي ونحو ذلك. فهم يحرفون النصوص عن ظاهرها ويسمون ذلك تأويلا. الأصل في التأويل في الكتاب والسنة واستعمال السلف أن له معنيين، انتبه معي، الأصل أن التأويل في الكتاب والسنة واستعمال السلف يأتي لأحد معنيين. المعنى الأول حقيقة الشيء، تأولت كذا أتيت على حقيقته. طيب قال الله هل ينظرون إلا تأويله أي حقيقته، هل ينظرون إلا حقيقته، فتأويل الشيء هو حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله امتثاله. ولهذا في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن، يتأول القرآن، معنى يتأول القرآن هنا يمتثل القرآن. فحقيقة هذا الأمر الذي جاء في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره حقيقته امتثاله، تأويله امتثاله. إذن فالتأويل في الأصل في أكثر الموارد في الكتاب والسنة بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، مآل الشيء، عاقبة الشيء. أنتم معي أو لا؟ هذا المعنى الأول، التأويل بمعنى الحقيقة. المعنى الثاني، وقد ورد في بعض الأحاديث واستعمله العلماء كثيرا، التفسير، التأويل بمعنى التفسير. فنقول مثلا تأويل هذه الآية كذا، أي تفسيرها. ومنه حديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، فقوله وعلمه التأويل أي علمه التفسير. إذن هذان المعنيان هما الواردان في الشرع للتأويل. أهل البدع جاءوا بشيء آخر سموه تأويلا ليقبل. ما هذا الشيء؟ أن يكون اللفظ له معنى في الأصل في الظاهر هو المتبادر إلى الذهن، فإذا بهم يحرفونه عنه، يحرفونه عن هذا المعنى إلى معنى آخر، فهذا في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه. لكن هم ما سيقولون نحرف قوله تعالى ثم استوى على العرش إلى ثم استولى، ما سيقولون تحريف ثم استوى أي استولى، يقولون تأويل، تأويل استوى استولى من أجل أن يقبل. طيب، إذن صار التأويل له ثلاث معاني، معنيان مقبولان ومعنى غير مقبول. المؤلف ماذا يريد أن، ما هو الذي يريد أن نحذر منه؟ أي معنى غير المقبول الذي هو أن يصرف النص عن ظاهره المراد به إلى معنى آخر. مثال يعني في اللغة ليتضح الأمر، الآن أنا إذا قلت لك رأيت أسدا، إيش تفهم في البداية؟ تفهم أنه الأسد، أي الحيوان المفترس المعروف السبع. طيب، فإذا أردت أني رأيت رجلا شجاعا، هل يكفي أن أقول رأيت أسدا؟ لا، إذا أردت هذا المعنى لابد أن آتي بقرينة تدل على المراد، فأقول مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر. أول ما قلت يخطب على المنبر عرفت أنه ليس المقصود الحيوان المفترس، وإنما المراد الرجل الشجاع الذي كان يخطب خطبة قوية بليغة إلى آخره. إذن فما فهمت هذا المعنى فصرفت كلمة أسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع إلا بقرينة، وإلا فالأصل أني إذا قلت رأيت أسدا خلص يعني أسد. طيب، إذا قلت جاء زيد، إيش المقصود؟ جاء رجل اسمه زيد، هذا المعروف عندك. هل يصلح أن أقول جاء زيد في الأصل وأنا أقصد جاء رسول زيد أو جاء كتاب زيد أو جاء أمر زيد؟ في الأصل لا. طيب، الله يقول وجاء ربك، جاء ربك، نحن نقول إذن معنى جاء ربك جاء ربك، لكن بما يليق بالله، مجيئا يليق بالله. هم يحرفون يقولون تأويل وجاء ربك أي جاء أمر ربك، جاء أمر، فأتوا بشيء ما هو موجود في اللفظ، حرفوا النص عن ظاهره المراد به. مفهوم يا جماعة؟ فهذا التحريف يسمونه تأويلا. فالعلماء يقولون نحن نقبل نصوص الصفات بدون تأويل، ليس المراد بدون تفسير، ليس المراد بدون تفسير أو بدون الإيمان بحقيقتها، لا، المراد بدون أن نحرف النص عن ظاهره اللائق بالله سبحانه وتعالى. ها، من يعيد لنا معاني التأويل الثلاثة؟ نعم يا عاصم. الحقيقة والتفسير والتحريف، نعم باختصار يعني. إذن التأويل له ثلاثة معاني، الحقيقة والتفسير والتحريف. الحقيقة مثالها من القرآن، مثال على معنى أو على كون التأويل يأتي بمعنى الحقيقة. ها، مثلا قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون إلا حقيقته وعاقبته وما يؤول إليه الأمر، أمر تكذيبهم للقرآن. ولهذا قال يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني أنهم إذا رأوا حقيقة ما كذبوا به عند ذلك يتبين لهم أنهم كانوا مفترين، كانوا كاذبين، كانوا مخطئين. فهو حقيقة شيء وعاقبته. طيب التفسير منه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب قول يوسف عليه السلام: إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ما المراد؟ الحقيقة أو التفسير؟ التفسير. ها، كلكم على هذا، هو يحتمل هذا وهذا، يعني سأنبئكم بحقيقته الذي هو تفسير له، سأنبئكم بحقيقة هذه الرؤية التي هي تفسير لها. طيب سؤال آخر: قال الله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله، ما المراد؟ ما يعلم حقيقته أو ما يعلم تفسيره إلا الله؟ ها، المعنيان، المعنيان. طيب يأتينا هذا إن شاء الله عند ذكر الآية قريبا. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل. قلنا التأويل الذي نحذر منه يا عبد السلام إيش هو؟ التحريف، صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر. قال: والتشبيه والتمثيل. التشبيه اعتقاد أن صفات الله تقارب صفات المخلوقين، والتمثيل اعتقاد أن صفات الله تساوي صفات المخلوقين. التشبيه اعتقاد أن صفات الله تقارب صفات المخلوقين، والتمثيل اعتقاد أنها تساوي صفات المخلوقين. فإذا قال شخص عياذا بالله: يد الله تشبه يدي، أي تقارب يدي، نقول له: لا يجوز هذا، أن تشبه الله بخلقه هذا لا يجوز. فإذا قال: يد الله مثل يدي، نقول: هذا أشد، لأن معنى هذا أنها تساويها، مثلها تماما. يعني الفرق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه المساواة من بعض الأوجه دون بعض، والتمثيل المساواة من جميع الوجوه. فأيهما أبلغ، التمثيل أو التشبيه؟ التمثيل أبلغ في المساواة، يعني التمثيل. طيب العلماء كثيرا ما يطلقون التشبيه بمعنى التمثيل، ويطلقون التمثيل بمعنى التشبيه، يحصل هذا في كلامهم، فيقولون مثلا: زيد مثل عمرو، زيد مثل عمرو، لا يقصدون المساواة من جميع الوجوه. ربما رأوا مثلا توأمين فيقولون: انظر إلى مثله، مع أن هناك بعض الفروق، مثلا هذا أطول من هذا قليلا، هذا أسمر من هذا، لكن لما حصل التشابه في وجوه كثيرة أطلقوا المثلية. وربما كان هناك تماثل تام، مثلا كتاب مع كتاب، مثلا تحفة الأريب هذه النسخة مع نسخة مثلها تماما لا تختلف عنها، وربما يقول هذا يشبه هذا ويقصد أنه مثله. إذن انتبه معي، العلماء يطلقون التمثيل ويريدون التشبيه، ويطلقون التشبيه ويريدون التمثيل. الذي يهمنا هنا أن نعلم أن صفات الله لا تقاربها صفات المخلوقين فضلا عن أن تماثلها، لا تقاربها فضلا عن أن تساويها. طيب من نظر في الكتاب والسنة وجد أن الذي جاء بيان نفيه هو التمثيل، قال الله: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس يشبهه شيء، قال: ليس كمثله شيء. لأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي أن يقال: نحن نؤمن بصفات الله من غير تمثيل ولا نذكر التشبيه. طيب إنما نقول من غير تمثيل ولا نقول من غير تشبيه. ولكن قد ورد عن جماعة من السلف أنهم أطلقوا نفي التشبيه، كقول نعيم بن حماد رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه كفر. فانظر كيف قال: من شبه الله بخلقه كفر، فأطلق هذا. وجاء مثل أو نحو من ذلك، أعني في نفي التشبيه، عن إسحاق بن راهويه وعن الإمام أحمد وعن غيرهم من السلف. فإذا قد نفى السلف أيضا التشبيه. الفروق بين التشبيه والتمثيل تأتينا إن شاء الله في كتاب أكبر من هذا، لكن المقصود هنا قوله: والتشبيه والتمثيل يعني نترك التشبيه والتمثيل. ما المراد؟ نترك ماذا في ما يتعلق بنصوص الصفات؟ ها عندما نترك اعتقاد، ها يا عباد، نعم نترك اعتقاد أن صفات الله تقاربها صفات المخلوقين أو تساويها. طيب هذا لا يكون، ليس كمثله شيء. فإذا آمنا أن لله وجها على الحقيقة، نقول لله وجه وله عينان وله يدان وله قدمان سبحانه وتعالى، كل هذا ثابت في الكتاب والسنة، ستأتينا بعض هذه الصفات، ولكن نقول الله ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من خلقه، لا يجوز أن يخطر ببال الإنسان أن الله يماثل خلقه أو يقاربه، تعالى الله عن ذلك. طيب ثم قال رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طبعا في بعض النسخ وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه تختلف قليلا، صح؟ في بعض النسخ الألفاظ تختلف، لكن هذا الذي عندي. انتبه معي، بيّن لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا في نصوص الصفات أن نؤمن بما تدل عليه، ولا وأن نقبلها ونسلم لله سبحانه وتعالى فيها، فنذعن ونرضى بما دلت عليه هذه الأدلة، ونترك الرد والتحريف واعتقاد المقاربة أو التساوي بين صفات الله وصفات المخلوقين. طيب يقول المؤلف بعد هذا: ربما تشكل عليك بعض الألفاظ، ربما تشكل عليك بعض الألفاظ. فيقول: إذا أشكل عليك هذا أثبت اللفظ لأنه ورد، ورد علمه إلى قائله. إذا أشكل عليك أي لم تستطع فهم بعض الأدلة من أدلة الصفات، أو خطر على بالك معنى لا يليق بالله، فيقول: لا انتبه، خلص ما دام أن هذا ثابت قل إذن أنا أؤمن بهذا اللفظ لأنه ثابت. طيب والمعنى؟ قل الله أعلم. أضرب لك مثالا، انتبه معي، جاء في حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الذين أراد الله أن يبتليهم، الحديث المعروف حديث أبي هريرة في الصحيحين، جاء في رواية في البخاري قال: بدا لله أن يبتليهم، بدا لله أن يبتليهم، أن هؤلاء الثلاثة بدا لله أن يبتليهم. قد يخطر على البال كيف بدا لله؟ يعني الله ما كان في علمه أنه سيبتليهم ثم بدا له؟ يعني أنا الآن لو قلت لك سأسافر إن شاء الله الظهر، ثم رأيت قبل الظهر قلت أنا بدا لي أن لا أسافر، قالوا في الطريق حصلت مشكلات وكذا ما سأسافر، إيش بدال؟ إيش معنى بدالي؟ ظهر لي، صح؟ ظهر لي ألا أسافر، معناه ما كان ظاهرا لي ثم ظهر. المبتدئ قد يقرأ هذا الحديث بدا لله أن يبتليهم، يعني يقول ظهر ولم يكن ظاهرا لله. نقول انتبه، اللفظ ثابت، أثبت اللفظ، أثبت اللفظ أولا، قل أنا أؤمن بهذا اللفظ. طيب المعنى؟ قل أرد علمه إلى قائله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وعهدته على ناقله، هؤلاء نقلوه وهم أثبات، فأنا أرد عهدة ذلك عليه. ما فهمت هذا؟ بعد إن شاء الله تفهم علي أو اسأل أو نحو ذلك، لكن أن يقابل الإنسان الأدلة بالرد أو مباشرة يحرفها لأنه ظهر له معنى يقول لا يليق بالله، نقول هذا ليس من الأدب مع أدلة الكتاب والسنة. فهمنا هذه القضية؟ يعني يقول الأصل إذا جاءت أدلة الكتاب والسنة في قضية الصفات أن نقبل ما تدل عليه. طيب إذا جاءت بمعنى يشكل علي، نقول أثبت اللفظ وتوقف في المعنى، رد علمه إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى رسول عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا مما جاء في السنة النبوية. جاء في الحديث مثال آخر، جاء في الحديث إن الرحم معلقة بحقو الرحمن. إن الرحم معلقة بحقو الرحمن. المبتدئ قد يقرأ هذا، طبعا يقال حقو حقو، يقول حقو كيف حقو؟ أنت آمن بهذا المعنى أولا، أو آمن بهذا اللفظ أولا. إذا لم تفهم المعنى فقل أرد علمه إلى قائله وعهدته على ناقله، ثم اسأل، اسأل أهل العلم، واضح؟ ولا تكيف ولا تمثل ولا ترد، مفهوم يا جماعة؟ المؤلف يقول وما أشكل من ذلك، معناه أنه الأصل أنه لن تشكل نصوص الصفات، نصوص الصفات لن تشكل في الأصل، أنها واضحة، لأن الله خاطبنا باللسان العربي، خاطبنا الله باللغة العربية. فالله سبحانه وتعالى حين قال لنا وجاء ربك، جاء لفظ عربي، وربك لفظ عربي معروف عندنا. حين قال بل يده مبسوطتان، اليد معروفة والبسط معروف، فنؤمن بها على ظاهرها بما يليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا جاء شيء يشكل من هذا فيجب علي أن أتوقف وأفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. قال وما أشكل من ذلك من تبعيضية. هذه الكلمة، هذه الجملة، يعني ويعني طبعا هذا الموضع هو أصعب موضع في اللمعة، أصعب موضع في اللمعة، فربما بعضهم يتعب قليلا، لا عليك ستتعدها، وبعدين بدل الفرعي ستمشي إن شاء الله في زفل. هذا الموضع بعض المعاصرين حكم فيه أو به على الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله بأنه مفوض. قال هو ليس من أهل السنة في باب الصفات، إنما مفوض. إيش معنى مفوض؟ المفوض هؤلاء صنف من المبتدعة يصلون إلى آيات وأحاديث الصفات فيقولون نؤمن باللفظ ونقطع بأنه بأن ظاهره غير مراد، لكن إيش المراد لا أدري، ويبقى وجه ربك. قالوا نؤمن بأن هذه آية من القرآن، هذا لفظ وارد في القرآن، ويبقى وجه ربك. طيب هل لله وجه؟ قالوا لا، لا يجوز أن نعتقد هذا. طيب إيش معنى ويبقى وجه ربك؟ قالوا نفوض المعنى إلى الله، أي نترك علم المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا آمنوا باللفظ وأنكروا الصفة وفوضوا المعنى. التفويض يقوم على هذه الأركان الثلاثة: الإيمان باللفظ وإنكار الصفة وتفويض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. انتبهت معي؟ الإيمان باللفظ، إيش معنى الإيمان باللفظ؟ خلاص قالوا هذه آية، خلاص نحمد، نؤمن أنها آية، بل يده مبسوطتان ويبقى وجه ربك ثم استوى على العرش، نؤمن أنها آيات. لكن الصفة، هل يقولون لله صفة حقيقية، وجه حقيقي، يد حقيقية، استواء حقيقي؟ لا، ينكرون هذا، يصرحون بإنكار ذلك. طيب تسألهم إذن ما معنى الآية؟ إيش يقولون؟ نفوض، هذا الثالث، نفوض المعنى، يعني نرد المعنى إلى الله، نقول الله أعلم. ما معنى ويبقى وجه ربك؟ قالوا الله أعلم بمراده. فيجعلون هذه النصوص مجهولة المعنى تماما، مجهولة المعنى. وهذا من أبطل الباطل، وهذا القول من شر الأقوال، من شر أقوال أهل البدع. لماذا؟ لأن معنى أن كثيرا من نصوص الكتاب والسنة غير مفهومة، خاطبنا الله فيها بما لا يعقل. هل هذا يليق بالله؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى ثم يكون هذا المعنى غير مفهوم لنا؟ كيف يأمرنا الله بتدبر القرآن مع أنه غير مفهوم؟ يقول أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يدبروا القول ليدبروا آياته، يأمر بالتدبر وينهى أو يذم عدم التدبر، ثم المعنى لا يكون مفهوما. لو أعطيتك أنا كلاما كتبته بلغة أنا متيقن أنك لا تفهمها، متيقن أن المعنى لن تفهمه، ثم أقول فكر، فكر جيدا، أنت مطالب وسأحاسبك يوم القيامة على هذا الكتاب الذي أرسلته لك، إيش هذا؟ كيف سيكون هذا؟ الله أنزل لنا القرآن وأمرنا بتدبره وسيحاسبنا عليه يوم القيامة، ومعاني غير مفهومة. طيب أليس الله حين قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن. حين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، حين قال سخط الله عليه، حين قال بل يداه مبسوطتان، أليس بهذا يتمدح نفسه؟ يمدح نفسه، يثني على نفسه. فكيف يثني على نفسه بما لا معنى له؟ كيف يثني على نفسه بما لا يمكن أن نفهمه؟ كيف سنعظم الله بهذه الصفات ونحن لا نفهمها؟ فالشاهد أن قول المفوض هذا من أشر الأقوال وأردأ الأقوال، فيه اتهام للرب عز وجل، لكنهم لا يقصدون اتهام الله، هم يقصدون تنزيها، واتهام للنبي عليه الصلاة والسلام، واتهام للسلف بالجهل. المقصود هذه طريقتهم، ينفون الصفة فيقولون لا يمكن أن نقول إن لله وجها حقيقيا، أو أن له يدين حقيقيتين، أو أن له رجلين حقيقيتين، لا يمكن أن نقول هذا، ولكن نقول نصوص الكتاب والسنة هذه لا ندري ما معناها، الله أعلم. طيب، هل المصنف من هؤلاء لما قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه؟ نقول قطعا لا، ليس المؤلف من هذه الفرقة الضالة، فنحن ننزهه عن هذا، فقد كان من أئمة السلف، كيف سيكون من هؤلاء وقد قال قبل ذلك وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد، والتفويض في الحقيقة رد، بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. فإذا قد أبطل هذا، إنما قال ما أشكل من ذلك، يقول الناس يتفاوتون في أفهامهم، فقد يشكل عليك بعض هذا، إذن آمن بلفظه وفوض معنى. يعني غاية ما في الأمر أنه إن كان عنده تفويض فسيكون تفويضا في بعض الأدلة على من يشكل عليه، من باب الأدب مع الله. لماذا؟ لأنك لو تكلمت في المعنى وأنت لا تعلمه وقد أشكل عليك، فتكون قلت على الله بلا علم. هل هذا يصح؟ لا يصح أن يقال على الله بلا علم، مفهوم يا جماعة؟ هذا أحسن ما يخرج عليه كلام المؤلف رحمه الله، وهي طريقة كثير من أهل العلم، وإلا فبعضهم يقول هذه اللفظة منتقدة على المؤلف، وإن لم يكن مفوضة لكن اللفظة منتقدة. نقول يعني أسوأ أحوالها أنها لفظة مجملة، هذه اللفظة مجملة يمكن أن يستغلها أهل الباطل الذين هم المفوضة، وإلا فالمؤلف رحمه الله ليس مفوضا، وسيأتي معنا أنه يأتي بمجموعة من الأدلة فيها صفات الله، هذا لا يفعله المفوضة. المفوض لا يقول لك ها يجب أن تؤمن بكذا وكذا وكذا وكذا ويأتيك بالأدلة، هو إن جاء من يذكر بهذا الدليل قال الله أعلم، يخاف أن يطرق هذا الباب، مفهوم يا جماعة؟ طيب، غدا سنعود إلى مناقشة هذه القضية لننظر هل فهمت أو لا، ثم نواصل فيما بقي معنا إن شاء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.